نحمده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين ونعم كلا على أمرنا أشرف الأنبياء. بما أن موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود حسب ما تقدم من البحث، امتلك موضوع الفلسفة مجموعة من اختصار يشير إلى بعضه بشكل مقارن. النقطة الأولى حي أن لا شيء أوضح من الوجود أصبح موضوع الفلسفة الذي مداره الوجود موضوعا بديهيا لا يحتاج إلى إثبات. نحن في سائر العلوم عندما نريد أن نبحث لا بد من دراسة لا أقل علمين مرتبطين مع بعض. أحد العلمين يؤمن لنا موضوع العلم السابق، والعلم الثاني يؤمن لنا أحكام العلم الأول. مثلا مثل ما تقدم في البحث السابق الفلسفة يؤمن لك موضوع، الطب يؤمن لك عوارض الموضوع، محمولات الموضوع، الفلسفة تؤمن لك وجود البدن، الطب يؤمن لك حالات البدن، وهكذا الرجال يؤمن لك المخبرين. يأتي الفقير من إخبارات المذكورين يكتفي أحكام تتعذب عليه وأمثال ذلك. أما في الفلسفة لا نحتاج إلى علمنا، موضوعه مؤمن برسول، لأن موضوع الفلسفة هو الوجود، فلا نحتاج إلى دراسة علم الإنسان حتى ندرس منه الفلسفة. لذلك موضوع الفلسفة هو بين لا يحتاج إلى بيان، أما موضوع سائر العلوم يمكن أن تحتاج إلى بيان. هذا الأمر. الأمر الثاني أن موضوع الفلسفة موضوع عام واسع وشامل، أعم العلوم هو علم الفلسفة. لماذا؟ لأن موضوعه أهم المواضيع. موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود، وهذا ينطبق على موضوع الطب، ينطبق على موضوع الهندسة، الحساب، الصيدلة، التاريخ، الفقه، الأصول، العلوم العينية والعلوم الاقتصادية والعلوم العضوية، ما اختلف. كل هذه منها الفلسفة. لذلك موضوع الفلسفة من جهة هذه الموضوعية أعم من سائر موضوعات العلم. مثل علاقات العلوم الاجتماعية، العلوم السياسية، العلوم النفسية، موضوع علم الفلسفة لا يختلف عن محموله، وهذه من الغرائب في هذا العلم. نحن في سائر العلوم موضوع العلم يختلف عن محموله، في الطب الزمن هو الموضوع، اما المحمول الصحة والاحتلال، أصبح مغاير للبدن، الاعتراع المغاير للبدن. في التاريخ بناء على أن تعريفه هو تجن القوادم، في التاريخ مغاير للعمل الاحظ البسر كمان، الوصول كمان، الرجال كمان، فائل للحظ. أما في الفلسفة الموضوع إما هو نفس المحلوب أو قسم من أحكام المحمود. شلون؟ أنت مثلا من مسائل علم الفلسفة الوجود أصيل، الوجود موضوع أصيل محمود. ما هو الفرق بين الأصالة وبين الوجود؟ الأصالة هي عين الوجود، الوجود هو عين الأصالة. الوجود بديهي، شنو الفرق بين البديهة والوجود؟ البديهة عين الوجود، الوجود عين الأصالة. فإذا بين المحمول وبين الموضوع في علم الفلسفة هنالك تفاعل، أما في سائر العلوم ما في تفاعل. سؤال: لعل كيف يقولون في المصدر أن الحمل يجب أن يكون هنالك مغايرة بين الموضوع والمحمول؟ شو معنى في الفلسفة هناك هذا القانون؟ الجواب: يكتفى بالتغاير، التغاير المفهوم، ولا يشترط فيه التغاير المفهوم. فنحن عندما نعرف الانسان حيوان ناطق، الحيوان الناطق هو عين الانسان، والانسان هو عين الحيوان الناطق، مش ثاني. بس مع ذلك الحمد يصح. لماذا؟ لان الانسان الوجود الاجمالي، الحيوان الناطق الوجود التفصيلي لنفس الانسان، فهنالك مغايرة في المفهوم بالصحة والصور. او الانسان بشر، هذا حمل صحيح، مع ان البشر هو عين الانسان. بأي حال الحمل صحيح مع أن التغاير مو موجود، تغاير مستقل، بلحاظ أن التغاير المفهومي يكفي في الموضوع. وهنا عندما نقول الوجود أصيلين من جهة المفهوم، فرق بين الأصالة وبين الوجود، أما من جهة المصداق الوجود هو عين الأصالة، والأصالة هي عين هذا. فمن كان عندك المحمول يكون جزء الموضوع، وكل الجزئين يعني جزء من المحمول يشكل الموضوع الفقهي، يدعو الى جزء الوجود اما واجب او ممكن. الواجب واحد من اقسام الوجود، الممكن واحد من اقسام الوجود. او تقول الوجود اما بالقوه او بالكلمه، الوجود اما واحد او كثير. ها، تدري كل واحد من ضمن الاحتمالات جزء من موضوع الفلسفة اللي هو الوجود. مجموع التركيب بين الواجب والممكن، الوجود الممكن والوجود الواجب، يشكل الموضوع. فإذا أطراف التركيب في المحمولات تكون مساوية للموجود العام اللي هو الموضوع. هذا هم الموضوع. الموضوع الأخير لازم يكون اشمل الى المحمول. لان انا في حال التغاير المصداقي، التغاير المفهوم من عينين مصداقي، يعني من القسم الاول هو القسم الثاني، التأمينات يدق القسم الثاني. الكلام الاخير اللي يريد ان يريده الشيخ هنالك سؤال يقول: ما هو الموقف من الفلسفه؟ ما هو موقفنا تجاه الفلسفه؟ كل الفلاسفه يقولون ان الفلسفه افضل العلوم عن الاخلاق. تقريبا اجمع الفلاسفه على هذا القول، ان الفلسفه افضل العلوم عن الاخلاق. لماذا؟ وجهه الدين. اولا لأن الدلائل الفلسفية أنسب الدلائل وأصدق الدلائل ونتائجها يقينية وقطعية. ثانيا لأن الفلسفة لا تقيد فيها، وإنما هو اجتهاد نابع عن ما يتوصل إليه الإنسان، يحتاج إلى لذلك الفلسفة أكثر العلوم على الإطلاق. اكثر العلوم الموجوده في العالم اما ظنيه او فرضيه او اقوال. اما علم الفلسفه لا ظن ولا فرض ولا احتمال، وانما يقين وخطر. واليقين والخطر افضل من كائر وراد. علم الفرض علم الظن وليس الفرض. علم الفتن علم الظن وليس الفرض. علم التفسير ظن وليس الفرض. علم الرجال ظن وليس الفرض. اما علم الحساب فيه ست نساء واربع قطعنا المقطع قبل الفلسفه ام علم القبر. التناقض ان قيلان لا يجتمعان قانون فلسفه وهو قبر. الكل اعظم من الجزء قانون فلسفه وهو قبر. فاقد الشيء لا يعدمه قانون فلسفه وهو قبر. حكم الامثال بما يجوز وما لا يجوز واحد قانون الفلسفه وهو قانون. اما سائر العلوم اما ظنيه او ترضيه مثل الهندسه والمثلثات او احتماليه مثل علم الفلك مثل علم النجوم وامثال ذلك. وكانوا يشارعون فيها تقليد فيها نحو اتباع. اما الفلسفه لا تقليد فيها ولا اتباع، وانما هي اجتهاد دائم. لذلك علم الفلسفه يقولون افضل العلوم. هذا ما يقوله الفلاسفه. لكن هل هذا الكلام صحيح ام ليس صحيح؟ اذا عرفنا الصحه والفساد في الامر يتبين موقفنا من الفلسفه. الجواب ان هذا الكلام ليس صحيح. لماذا؟ صحيح ان الدلائل الفلسفيه بعضها ليس مشكوك، ليس مظلوم، ليس محتمل، ليس فرضي وقطعي، ولكن المشكله فيه انه قطع اعم من اليقين المبادئ الواقع والجهل المركب. فماذا يصنع الفلاسفه مع الجهل المركب؟ هل يقولون الجهل المركب قطعا مطابق الواقع؟ لا. اذا صار احتمال ان الجهل المركب موجود فيه اذا ما تؤمن بمخالفه الواقع. قالوا لان نتائج الفلسفه قطعيه فهو بعيد عن الخرافه. نقول بل نصف الفلسفه خرافه. ليش؟ لان نصفها احتمال ونصفها جهل مركب، والجهل المركب هو خرافه. نحن في الفقه رغم ان نخالف الواقع لا نفهم الواقع، ولكن عندنا مؤمن شرعي في النتائج، النتائج تكون صحيحه حتى لو ما خالفت الواقع. اما في الفلسفه اذا اخطا الفيلسوف الواقع فهو يؤمن بالفراسه، عامل بالفراسه من حيث يعلم العقل من حيث لا يعلم. فاذا صحيح نقبل ان الفلاسفه دلائلهم دقيقه، دلائلهم قطعيه، النتائج الفلسفيه قطعيه، ولكن مريضه من هذه الجهه، مريضه من جهه انها اعم من اليقين المطابق للواقع والجهل المؤكد. كمثال على ذلك، كدليل على ان نتائج الفلسفه اعم من اليقين والجهل المؤكد، الاختلافات الشديده الموجوده بين الفلاسفه. إذا كانت نتائج الفلسفة قطعية كلها وصحيحة ومطابقة للواقع لم يختلف فيلسوف عن فيلسوف، مع أنهم جميعا مختلفون. في أمر النقد الفلسفي جماعة يقولون أطالة الوجود، جماعة يقولون أطالة الوجود. في الوجود الذهني في أقسام الوجود، في الوجود الذهني كذا ست نظريات أكثر، سبع نظريات أكثر في الوجود الذهني في المنظومة راح نجي نقراها إن شاء الله. زين، نشوف ست نظريات أو ضع واحد تقطع اما كلها مخالفه واما خمسه منها مخالفه للواقع، واحده منها صحيحه، لان الحق والواقع لا يتعدد. اذا مو معقول ست نظريات موجوده في الوجود الديني سته صحيحه. اذا كانت سته صحيحه يعني الواقع متعدد وهذا محال. او تقول كلها باطله، هذا معقول. واحد من عدد اللي ما موجود الان مصيب بالواقع، لم يكن مخالفا للواقع. أو لا، أقل يقول خمسة مخالفة للواقع وواحد منها مخالفة. فهي لما تم الضروريات المخالفة للواقع شو يسموها الفلاسفة؟ ما يسموها خرافة؟ ما يسموها دين المركب؟ هذه الفلسفة وإن كانت من جهة نتائجها يقينية، ولكن المشكلة أنها مبتلاة بالخرافة وبالجهل المركب. من هنا ليس في الفلسفة أصلا كما موجود في سائر العلوم من مخالفة الواقع، في الفلسفة أيضا موجود مخالفة الواقع. ولهذا اختلفت المواقف تجاه دراسة الفلسفة. جماعة من الأفاضل ومن أعاظم العلماء والفقهاء حرموا الفلسفة مطلقا، وقالوا أصلا الفلسفة حرام. وبعضهم من أكابر الفقهاء والمشتهدين وجل من مراجع القدامى ومتأخرين. وفي الكتب الفقهية والكتب الأصولية إشارات واضحة إلى هذا المعنى. قالوا هذه الفلسفة حرام، يعني دراستها وتبني آراءها. لماذا؟ قالوا لأن النتائج التي يتوصل إليها الفيلسوف تؤدي إلى خروج الإنسان من الدين، تؤدي إلى تشبيه الخالق بالمخلوق، تؤدي إلى وصف الخالق بما لا يستطيع، تؤدي إلى أن الإنسان المخدوم يسعى للإحاطة باللا مخدوم فيخرج عن حده ويبدأ تتطور بأقاويل هي باطلة وهي خرافية لا يتلقى بالشريعة على بطلانها وخلافها. لذلك حرموها. والقصص المذكورة في التاريخ في سيرة العلماء في هذا الموضوع المسائل المطروحة بين الفلاسفة وبين الفقهاء كثيرة وكثيرة موجودة. هذا قسم منها. قسم من الأفاضل قالوا لا، الفلسفة مطلقا صحيحة، نتائجها دائما صائبة وهي قطعية ولكن إلى ذلك نحن لا نقول أن الفلسفة مو حرام بل دراستها واجب. إلى لا نقول واجب، نقول ضروري. وله أتباع هذا الرأي، وله أنصار، وله دراويجين بعد ذلك. القول الثاني الموجود في المسألة، يعني البيت الثاني، لا نقول بالأول ولا نقول بالثاني، وإنما لا شك ولا ريب أن بعض القواعد الفلسفية قواعد منطقية وصحيحة. بعض القواعد هذا يؤكد على كلمة البعض، بل الشريعة في بعض القواعد أي بعض القواعد الفلسفية. ليش؟ لأن بعض القواعد الفلسفية بديهية والشريعة لا تخالف الجدار ولا تخالف الإسلام. التناقض محال، هذا أمر حتى في القرآن، لعله هنالك إشارات له لو كان فيهما آلهة عند الله لفسدتا. الكل أكبر من الجبن، قضية رابعة. وأمثال وبعض المسائل المذكورة في الفلسفة الشريعة خالفتها بل وحرمتها. فنحن لا نقول نترك الفلسفة كاملا ونحرمها كاملا ونتخلى عن بعض قواعدها حتى الصحيحة، ولا نقول نقبل بالفلسفة كليا ونؤيدها كليا ونتبنى نظرياتها كليا حتى تصير بالأسباب ما خالفته الشريعة والعياذ بالله. وإنما لا نقول هي صحيحة عقليا ولا نقول هي باطلة، نقبل ما قبله الشارع ونذكر ما رفضه الشارع، نقبل ما قبله العقل السليم المحاط والمتكل على المتكل على الروايات وعلى الآيات الشريفة وعلى مباني العلماء. ونتكلم عما تقرر به بعض الفلاسفة من أقوال تشطح بالإنسان عن طريق الشريعة والرواية. والطريق إلى ذلك هو التشكيك مطلقا في كل دواخل الفلاسفة وعدم القبول مطلقا في كل دواخل الفلاسفة، لأن الشك طريق إلى اليقين. وصلت إلى اليقين ولا شكك تبدأ تبحث عن المؤيدات، عن المعارضات، عن الشواهد التي تدعم القول وتدعم البرهان من الشريعة، فإن كان صحيحا تقبله وإن كان غير صحيح نقبله. فإذا الموقف الثالث على الظاهر هو الصحيح، نحن ندرك الفلسفة ليتعرى عندنا حس البرهان، حس الاستدلال. حسنا أشد الآراء التعمق في الآراء لا للتبني آراء الثلاثة والقبول بآراء الواحد، بل في بعض الأحيان نظرة الثلاثة ليرد بعض النظريات التي لم تقتضيها الشريعة ولم تقتضيها الشريعة. ولهذا لا نقول نحن ندرس الفلسفة من أجل الاعتقاد بها مطلقا، ولا هل نضربها على الجدار كلا ولا نقبل بها حتى النظريات التي ربما كانت صحيحة أو دعمتها الشريعة، وإنما نقول بالأمر بين الأمرين. وهذا ما يرتضي بعض العلماء الأعاظم والفقهاء والمراجع بالنسبة إلى بعض الأساقف الذين يتمنون إلى أنهم ربما يكونوا قادرين على مواجهة هذه النظريات بالمنطق السليم وبالمواعيد الشرعية الصحيحة. لا نقول نصر إن شاء الله. ونبقى شنو والمنطق نفسه وصلى الله على محمد وآله الذين الطاهرين.